فهذا اللي احيانا المشروع انا ما عندي شك في يعني نية أو يعني ما هو محل شك إلى اللي قاعد يقولوا إنه ما هو هذا المقصد. بالعكس يعني كلنا يريد الخير لهذا البلد وكذا، وهذا محل ليس محل نقاش، لكن عندي مشكلة مع قضية السايد إفكت أو النموذج الجانبي. وإحنا ما نتكلم فقط على السايبر سكيورتي، أنا كنت شاهد قبل فترة الناس يتكلمون قال لك والله ليش ما الدولة تحط مثلا تشريعات تحد من ارتفاع الأجرات على سبيل المثال. مثبت ترى اقتصاديا انك ما متى ما حطيت تشريعات تثبت سعر الاجارات ترى النتيجه ارتفاع متوسط الاجارات.